المرتبة الثالثة نقول ثلاث مراتب. المرتبة الثالثة إذا أصر على خطأ، إذا أصر على خطأ وبعد بيان، حينئذ يجب أن يبين خطأه للناس وأن يحذر الناس من الخطأ، يحذر الناس من خطأ، لأن المجادلة في الحق بعد ما تبين معاندة، معاندة ومضاد، فيجب أن يبين خطأه فيما أخطأ فيه وأن يحذر الناس من اتباعه على هذا الخطأ. ولكن هل هذا الخطأ يغطي جميع صوابه؟ بمعنى أن نجحد كل صواب وكل فائدة صدرت من هذا الشخص؟ طبعا طبعا لا ولا نعم؟ شوف يا جماعة، لا، إذا أخطأ مرة فلا يعني ذلك أن جميع ما أصاب فيه فهو باطل ومردود. قلنا الحق يقبل ممن جاء به. إذا أخطأ هذا الرجل في مسألة وأصاب في مسائل نقص واضح. وما أحسن عبارة قالها زين الدين بن رجب أحد تلاميذ ابن القيم، وابن القيم معروف أنه كان تلميذا لمن؟ لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال في كتابه القواعد الفقهية، وهو كتاب جيد أنصح به كل من يريد الفقه على وجه مقابل، قال: يأبى الله الحسنة لكتاب غير كتابه، والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. المنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه، وهذا صحيح. أما الإنسان الذي يؤاخذ الرجل إذا أخطأ مرة واحدة ويمحو كل حسناته فهذا يشبه من؟ يشبه من؟ يشبه أمهاتنا، يعني النساء. فكرنا العشير، إذا أحسنت إليهن كل الدهر ووجد منك خطيئة واحدة قالت: ما رأيت خيرا قط، هذا سوء تصرف، هذا سوء تصرف. نشر الإنسان المنصف الذي يتقي الله هو الذي يعدل. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين في القسط شهداء لله، وكونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا. إيش؟ اعدلوا، لو كنتم تقرونهم اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.